On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. العام هو 2022. غرفة واسعة، أضواء صفراء، ولوحات متنوعة، منها المرسوم ومنها المكتوب. يكاد أن يختفي الحائط الأبيض الشاسع خلفها. يجلس سيف العدل على كرسي خشبي عريض على الجهة اليمنى من الطاولة الخشبية العريضة، وعلى رأس الطاولة يجلس رجل نحيل بزي عسكري مرصع بما يزيد عن 40 ميدالية شرفية. يفتح الباب، يدخل عامل مطأطئ الرأس بكأس من القهوة السوداء وبسكويتة مملحة على صينية صغيرة، يضعها أمام سيف العدل ويخرج مسرعاً. يبدو أن الجلسة ستطول اليوم، فعادة ما تكون هذه الاجتماعات الأسبوعية سريعة وخاطفة في مكتب صغير مفروش بكرسيين حديديين أقرب إلى غرفة تحقيقات منه إلى غرفة اجتماعات. بلغة عربية ركيكة يفتح العسكري ثغره بابتسامة ماكرة ويقول: أيمن راح، باي باي، مع السلامة. مستعد لرئاسة يا سيف العدل؟ أنتم الآن تستمعون إلى الحلقة 25 من سلسلة متلازمة طهران من بريفينج بودكاست. تابعونا على أخبار الآن بودكاست. سنجمع في هذه الحلقة كل الخطوط التي تناولناها في الحلقات الماضية والتي تقرب تنظيم القاعدة أكثر وأكثر إلى إيران، وسنجيب على أبرز أسئلة هذا الوثائقي: هل ماتت النسخة التي نعرفها الآن عن تنظيم القاعدة؟ وهل سيتم استبدالها بنسخة إيرانية معدلة؟ وما هو مستقبل تنظيم القاعدة بعد مقتل رجله السابق ورجل الأكثر تأثيراً فيه أيمن الظواهري؟ وهل كان للنظام الإيراني دور في مقتله؟ وكيف سيقلب تعاون سيف العدل ومصطفى حامد مع النظام الإيراني موازين النهج السلفي الجهادي لتنظيم القاعدة؟ فهيا بنا. هل تبادر إلى أذهانكم يوماً هذا السؤال؟ كيف استطاعت المخابرات الأمريكية تحديد موقع أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول واغتياله عام 2022؟ لم تكن الغارة الجوية التي قضت على أيمن الظواهري عملاً فردياً أدته أجهزة المخابرات الأمريكية بنفسها، بل كانت عملاً جماعياً ومخططاً كبيراً تشاركت فيه عدة دول وعلى رأسها إيران. رأت إيران أن التخلص من أيمن الظواهري يعتبر الحركة الأمثل لتحييد أبرز قيادات القاعدة التي وقفت نداً لها، وبالتالي تحقيق مصالحها السياسية وغير السياسية بالمنطقة، وإخلاء الساحة للمجموعة المقربة منها في تنظيم القاعدة، وعلى رأسهم سيف العدل وعبد الرحمن المغربي صهر أيمن الظواهري المصابان بشدة بمتلازمة طهران. أكدت مصادرنا الموثوقة أن مسؤول إيراني عقد اجتماعاً برفقة مسؤولين في جهاز استخبارات إقليمي مع أحد قيادات تنظيم القاعدة، والذي كان على اتصال مباشر بأيمن الظواهري، واستدرج هذا القيادي للبوح بمعلومات حاسمة عن المنزل الذي يعيش به الظواهري في كابول. فلم يلبث المسؤولون الإيرانيون عن مشاركة هذه المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي خططت الاغتيال ونفذته. رفض أيمن الظواهري التعاون مع إيران لم يأتي من فراغ، بل ولد في ثمانينيات القرن الماضي، عندما حاول الإيرانيون عبر قيادي جهادي آخر تجنيد أيمن الظواهري وتوظيفه لخدمة مصالح إيران، والأخير رفض رفضاً قاطعاً لأسباب عدة. ولكن هذا لم يمنع إيران من السعي لتوظيف ونجاح بتوظيف قيادات أخرى من تنظيم الجهاد المصري الذي اندمج بشكل رسمي مع تنظيم القاعدة عام 2001 قبيل تنفيذ هجمات 11 سبتمبر. و والجدير بالذكر أن بعضاً من المجموعات في التنظيم المصري قامت بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المحسوبة على إيران في تنفيذ بعض العمليات، هو الأمر الذي أدانه أيمن الظواهري ورفضه تنظيم القاعدة. وحتى عند اضطرار قيادات تنظيم القاعدة للهرب إلى إيران بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان، سعت إيران لأن تسيطر على التنظيم بشكل كامل، بل وأنفقت ملايين الدولارات إلى قلبه لخدمة المصالح الإيرانية وتجنيد قادته مثل سيف العدل وعبد الرحمن المغربي وأيضاً أيمن الظواهري الذي ظل على موقفه الرافض للتعاون القاعدي الإيراني. السبب الأساسي لرفض أيمن الظواهري لإيران هو أنه كان يرى أن الإيرانيين لا يدعمون إلا من كان لهم بوقاً، ومن يرفض التبعية المطلقة لهم لا يقدمون له شيء، وحتى وإن قدموا فهم يقدمون له الفتات لاستدراجه وتحويله تابعاً لهم. شجع أيمن الظواهري الجهاديين الذين يتعاملون مع طهران إلى ترك هذا التعاون، لأنه برأيه مسلكهم هذا لن يقدم لهم أي منفعة، ولأنهم سيتهمون أيضاً بأنهم عملاء لإيران، وسيفقدون بالتالي حرية قراراتهم واحترامهم من داخل التنظيم. وأكبر مثال على هذا هو ما حدث مع قادة القاعدة المصابين بمتلازمة طهران والذين أصبحوا يوصفون بأنهم عملاء لإيران. قد يبدو للبعض أن لجوء قادة القاعدة إلى إيران هرباً من أفغانستان كان بسبب القرب الجغرافي بين الدولتين واضطرارهم لهذه الهجرة، ولكن أبو حفص الموريتاني مفتي تنظيم القاعدة الأسبق أكد عكس ذلك تماماً، فوضح أبو حفص أن إيران قد قدمت دعوة لقادة القاعدة الذي كان هو واحد منهم للقدوم إلى إيران والعيش فيها. لنستمع لما قاله أبو حفص. أنا في الحقيقة لم أختار إيران اختياراً، ولكن اضطررت إليها اضطرار. نحن عندما سقطت أفغانستان لم يكن لنا منفذ ومخرج إلا إلى باكستان أو إلى إيران. باكستان معروف موقفها، قد كان بروز مشرف أمريكيا أكثر من الرئيس بوش، وبالتالي لم يكن هنالك مخرج إلا إلى إيران. وإيران في الحقيقة تقدمت بعرض واستعداد لاستقبالنا في هذه الظروف، فدخلنا إليها مضطرين لأننا لم نجد غيرها. وأكد أبو القسام الأردني القيادي السابق بالقاعدة والذي قتل عام 2020 واقعة العرض الإيراني لقيادات القاعدة أيضاً. أبو القسام كان واحداً من قيادات القاعدة الخمسة الذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية عام 2015 بموجب صفقة تبادل أسرى، وصرح أن سيف العدل يعيش الآن في إيران بحرية ولا يخضع للإقامة الجبرية، مما يؤكد على علاقة سيف العدل ورفاقه المتينة مع السلطات الإيرانية منذ فترة طويلة. تصفية أيمن الظواهري المعادي للهيمنة الإيرانية على تنظيم القاعدة لم يكن حالة منفردة أبداً، فيكشف البحث الدقيق على مدار السنوات الماضية أن عمليات استهداف وتصفية قيادات تنظيم القاعدة كانت استراتيجية ومركزة على القادة المعارضين لفكرة التحالف مع إيران في مقابل الإبقاء على القيادات المتعاونة. فلنأخذ على سبيل المثال حالة مجموعة خراسان التي تتألف من مجموعة من قيادات القاعدة التي رحلت من أفغانستان وباكستان إلى سوريا، ويرأسها القيادي محسن الفضلي، ويتبنون أيديولوجيا الجهادية العالمية. جرى استهداف مجموعة خراسان من قبل التحالف الدولي للحرب على داعش بصورة متتالية ودقيقة. هذا النوع من الاستهداف المركز يوحي بوجود وشاية من داخل تنظيم القاعدة أفضت إلى الكشف عن مخابئ هذه القيادات وبدوره إلى مقتل هؤلاء القادة. وبنفس الطريقة تماماً استهدف أبو الخير المصري نائب أيمن الظواهري سابقاً والمرشح الرئيسي لخلافته وتصفيته أيضاً بعد خلافه مع سيف العدل وأبو محمد المصري المصابين بمتلازمة طهران، وسط انقسامات بين القيادة العامة للقاعدة أو ما تسمى بقاعدة خراسان وبين الفرع السوري لتنظيم القاعدة، والذي انشق عنه لاحقاً ليصبح هيئة تحرير الشام. والغريب بالموضوع أن المجموعات التي تم استهدافها في سوريا وصلت إلى سوريا بالأساس من باكستان وأفغانستان عبر المرور من الأراضي الإيرانية التي كانت تخشى شر هذه المجموعات التي تتبنى الرفض التام للتدخلات الإيرانية، وسمحت لقيادات القاعدة التي ترفض تكفير النظام الإيراني وتشجع التعاون معه بالبقاء على أراضيها مثل سيف العدل وأبو محمد المصري. ويروي أبو عبيدة اللبناني الذي شغل مناصب عليا في قيادة تنظيم القاعدة قبل الانشقاق عنه وانضمامه لتنظيم داعش بعد الإعلان عن الخلافة في 2014 في حواره مع صحيفة النبأ الناطقة بلسان داعش أن الانتقال إلى سوريا كان سهلاً نسبياً، فيصف كيف كان منسقو القاعدة يشرفون على إدخال أفراد تنظيم القاعدة إلى إيران ويضعونهم في مضافات لفترة من الزمن إلى حين ترتيب أمور سفرهم، ويصف أيضاً أن كل ذلك كان يحدث تحت عين أجهزة المخابرات الإيرانية التي كانت تتابع أيضاً جميع اتصالات والتحركات أفراد القاعدة حتى ساعة سفرهم. تصفية قيادات القاعدة الرافضين للتحالف مع إيران ما هو إلا جزء من خطة أوسع وأشمل تهدف للسيطرة والتحكم المطلق بتنظيم القاعدة. كيف؟ من خلال ما يسمى بالسلفية الجهادية التقليدية. ما هي السلفية الجهادية التقليدية؟ يحدد مصطفى حامد ملامح هذه الحالة الجهادية الجديدة بأربع نقاط رئيسية في مقالين نشرهما في 2022 على موقعه الإلكتروني مافا الإيراني. المقال الأول بعنوان البلطجة الأمريكية في الخليج، والمقال الثاني بعنوان وإسلاما. أولاً، أن السلفية الجهادية التقليدية ستجدد الفقه الجهادي التقليدي من الناحية النظرية والعملية ليكون المشروع الجهادي الجديد. ثانياً، ستكون قاعدة عمليات السلفية الجهادية التقليدية في إيران، وستمثل إيران القيادة السياسية ورأساً للمشروع، وسيتضمن التنظيم العسكري لهذا النهج تنظيم القاعدة وأفرعه الخارجية بالإضافة إلى الميليشيات المحسوبة على إيران مثل حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية في العراق واليمن وسوريا. ثالثاً، هدف السلفية الجهادية التقليدية هو إثارة القلاقل ونشر الفوضى، ومن ثم إطلاق ما يسمى بالجهاد البحري الذي سيشن هجمات منسقة وواسعة النطاق على عدة مناطق من شط العرب في العراق إلى طرطوس في سوريا إلى مقديشو في الصومال وإلى مومباسا في كينيا. ورابعاً وآخر نقطة في أجندة السلفية الجهادية التقليدية هي دعم إيران ضد أي تحالف عربي أو ناتو عربي يتم تشكيله في المنطقة، وضد أي تحرك أمريكي أو إسرائيلي يهدف إلى عزل إيران عن السواحل أو الممرات البحرية الحيوية. تعكس كتابات وخطط مصطفى حامد حالة من البراغماتية والتناقض الشديد في خدمة واضحة للسيناريو الإيراني. فنرى مصطفى حامد الرجل الذي انتقد أيمن الظواهري في 2015 لاختياره مبايعة الملا أخطر منصور الأمير السابق لطالبان لأن البيعة اشترطت أن يكون الولاء مقابل العمل على استرداد أراضي المسلمين من كاشغر إلى الأندلس. هو نفسه مصطفى حامد الذي يدعو الآن لتحالف السلفية الجهادية مع إيران. بإمكاننا أن نرى هذا التحالف بأم أعيننا في اليمن على سبيل المثال، حيث بدأ فرع القاعدة هناك بالتماهي مع جماعة الحوثي التابعة لإيران حتى من قبل مقتل أيمن الظواهري. فاعترف خالد باطرفي أمير القاعدة في اليمن في لقاء سابق بأنهم انسحبوا من جبهات ومعارك مختلفة أمام الحوثيين بسبب أطراف أخرى تحارب التنظيم، وانسحابهم ما هو إلا استراتيجية عسكرية ليقوم أعداء التنظيم بالقضاء على بعضهم. ويؤكد جلال حسن قائد دفاع شبوة في اليمن عن طبيعة تنسيق الحوثيين مع تنظيم القاعدة، فيقول أن الحوثي يقوم بالاستيلاء على مناطق معينة ثم ينسحبون منها مباشرة ويسلمونها لتنظيم القاعدة، ما أن يستقر تنظيم القاعدة فيها حتى تعود جماعة الحوثي إلى تلك المناطق بدعوى حرب القاعدة، لعبة يلعبها تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي لإرهاق واستنزاف التحالف. وفي لقائنا مع جلال حسن قائد دفاع شبوة هذا ما قاله عن علاقة المنفعة المتبادلة مع تنظيم القاعدة في اليمن. عندما سيطر الحوثي ربما جاءت اتفاقات سياسية انسحب الحوثي فترك فراغ في المحافظة، استغل الفراغ التنظيم، فكان وهذا عبء يعتبر على التحالف لأن هذا لعبة بين الحوثيين والتنظيم. الحوثيين يسهلون للتنظيم دخوله إلى مواقع معينة ثم يرجعون بعد ذلك تحت شعار محاربة التنظيم. هذه الفترة الدولة ما فيش، انتهت الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية وتشكيلاتها ومسمياتها، فلم تكن هناك إلا المقاومة الجنوبية عملت على تأمين عاصمة المحافظة فقط، ولكن المقاومة الجنوبية ليس لديها التسليح الكافي لمحاربة التنظيم. التحالف أعطى الدور لأبناء الأرض، أبناء المحافظة، أبناء شبوة، عليهم أن يقوموا بتأمين محافظتهم، وهم أولى وأحق بها. فجاءت فكرة إنشاء النخبة الشبوانية على غرار النخبة الحضرمية التي انتصرت على التنظيم وحررت ساحل حضرموت واستعادته. وأنشئت النخبة الشبوانية من أبناء القبائل. منشأت بالحاف النفط الغازية قام بتأمينها أبناء الأرض، وتقاتلوا مع التنظيم واشتبكوا وقدموا شهداء، ولكنهم لم يسلموا المنشأة ولم يسمحوا بالنهب أو السلب. كل هذه الوقائع يمكن تأكيدها بشكل رسمي بعد أن أيد تنظيم القاعدة علانية وللمرة الأولى اقتراحات مصطفى حامد للتحالف مع إيران. جاء هذا التأييد بعد مقتل أيمن الظواهري في أغسطس من عام 2022، حيث أصدرت القيادة العامة لتنظيم القاعدة بياناً عبر مؤسسة السحاب، وهي الذراع الإعلامي للتنظيم، أن قمة جدة للتنمية والأمن التي انعقدت في يوليو عام 2022 تحاول التفرقة ما بين المعسكرين السني والشيعي، ودعا التنظيم لإنشاء تحالف مشترك يستطيع مواجهة الحركات التي تريد تحجيم الحركات الوطنية التابعة لإيران مثل جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني. تأييد أتى لإخماد أي شكوك بانتقال السلطة المركزية لتنظيم القاعدة من أفغانستان إلى إيران، وخاصة بعد مقتل أيمن الظواهري واندثار أي معالم حقيقية لأي قائد يخلفه يستطيع انتشال تنظيم القاعدة من الحفرة التي وقع فيها. تأييد يحدد بدوره مستقبل التنظيم وتحوله إلى الجهادية الإيرانية بقيادة سيف العدل المصاب الأشد بمتلازمة طهران، وحماه مصطفى حامد المصاب أيضاً بنفس المتلازمة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية السلسلة الأولى من بريفينج بودكاست، السلسلة التي تحدثنا فيها ولخمس حلقات عن متلازمة طهران، هذا الوثائقي الذي أنتجته أخبار الآن. فدائما يمكنكم مشاهدة الفيديوهات الأصلية على يوتيوب، خمس فيديوهات كاملة ومفصلة عن متلازمة طهران. يمكنكم مشاهدة هذه الفيديوهات من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف. انتظرونا قريبا في ملخص آخر لسلسلة جديدة من إنتاج أخبار الآن. إلى اللقاء.